نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم الطريد اللعين ومن دجال الكذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله وبأمر الله علام الغيوب، نكمل كشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية وأسحارها ومؤامراتها الخفية. واليوم بإذن الله عز وجل ستكون محاضرة ربما ينتظرها الكثير جدا من الأخوات التي استهدفوهن الملاعين في أمور كثيرة جدا. وسنتحدث في هذه المحاضرة على شطرين، يعني هذه المحاضرة ستكون على شطرين بإذن الله عز وجل. وسنتحدث على ما يصيب المرأة المستهدفة في نفسيتها وكذلك في حالتها الفورمولوجية وكذلك الفيزيولوجية العامة كأنثى، وكذلك ما يتسلط على الثديين. وكبداية يعني أعطي مقدمة صغيرة لكي نضع كل العقول في ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. الملاعين يستهدفون الغدة الكظرية، وبالضبط يستهدفون هرمون الإستروجين. ونحن نعرف أن المشيمة والمبائض هي المصدر الأساسي لإنتاج هذا الهرمون عند النساء، برغم أن الغدة الكظرية هي المسؤولة والمعروفة أنها تنتج هذا الهرمون. وبديهي أن نسبته تكون كبيرة بعد الدورة وعند الإباضة. وهناك ثلاثة هرمونات أساسية أصلا تتبع هرمون الاستروجين، وهو بالنسبة لهرمون الاستراديول وكذلك الاسترون وكذلك الاسترايول. والاستروجين كما هو معروف يعني يعمل على إظهار الصفات الأنثوية التي يتميز بها النساء على الرجال، كاتساع الحوض والأكتاف تكون أقل في العرض، وكذلك بالنسبة للعظام يعني تكون أصغر وأقل طول بالنسبة للنساء، وكذلك زيادة كثافة الشعر في الرأس خاصة، وبالضبط يعني كثافة الشعر في الرأس وتقصير الحبال الصوتية وتوزيع الدهون سواء في الحوض أو كذلك في الفخذين. يعني عند الدخول في تقصير دوره هذا الهرمون في عدد من الأعضاء، مثلا ناخذ الرحم، زيادة يعني هو مسؤول عن زيادة قطانة الرحم وتعزيز محتوى الرحم بالدم اللازم وكذلك بالبروتينات. يعني عند الدخول في تفصيل دور هذا الهرمون في عدد من الأعضاء وأمور كثيرة، سنفهم جيدا أنها مؤامرة إبليس ملعون. هذه عبارة على الضرر بالمرأة كأنثى، وهذا الملعون يقوم بإرسال ملاعينه في حقن سحر الممزوج في مواد كيميائية يستهدف فيها هذا الهرمون. وبين قوسين الحقن هنا يكون حقن عضلي في مناطق في الجسم، وهذا السحر عبارة على سحر سائل أصفر إبليسي. إنها مؤامرة ملعونة يستهدف فيها المرأة كأنثى، فتتأثر كل ملامحها الأنثوية وكذلك في نفسيتها، إنها مؤامرة ملعونة يستهدف بها المرأة كأنثى، فتتأثر كل ملامحها الأنثوية، وسيفهم الطب لماذا لم يجد تفسيرات ومنفع كل هذه الأمراض والأعراض التي في الكثير جدا من النساء الآن، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة وهم في تزايد. فالطب والباحثون يكتفون بعلمهم بما عندهم من تحاليل مخبرية على أن المشكل في نسبة هرمون الاستروجين وخلل في الغدة الكظرية، ولا أظن أن كل أدويتهم وعقاقيرهم في هكذا مؤامرة سيكون النفع أبدا. ونعم أقول، بل في هذه الحالة يجب استهداف المؤامرة الإبليسية بالتوجه لله جل وعلا، بالتوجه لله جل وعلا لشفط هذا السحر الكيميائي الإبليسي وهلاك الملاعين المثبتين سواء في الغدة الكظرية وفي أماكن في الجسم كمناطق في الأرحام والأكتاف والحوض وغيره. شاء من شاء وأذى من أذى، لا ملجأ من كل هذه المؤامرات إلا الله الواحد القهار القادر المقتدر. ونحن بالنسبة لنا هيكلة الرقية نتوجه بها لله السميع القريب مجيب الدعاء، والهيكلة تكون كالسهم الدقيق الذي يصيب الهدف مباشرة. والحمد لله الأخوات منهن يشهدن على أنفسهن وما أحسوه، ومنهم من رأت خلال جلسة رقية مباشرة تستهدف هذه المؤامرة، وكذلك تغيير حالتهم الفورمولوجية والفيزيولوجية والنفسية هذه الجلسات بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله عز وجل بعد جلسات الرقاء. ولله الحمد، ومنهن من تقول لك سبحان الله الآن أصبحت أحس نفسي أني أنثى، سواء في هيئتها الفورمولوجية أو كذلك الفيزيولوجية. والأهم من هذا، هذا الظاهر، لكن الباطن أهم من هذا هو النفسي. الخلاصة في الشطر الأول من هذه المحاضرة هو حقن الجسم بحقن تحوي 5 ملل من السحر الإبليسي أصفر ممزوج بمواد كيميائية على القرينة والإنسية على سواء. والحقن في هذه يكون عضلي يستهدف التلاعب بنسب هرمون الاستروجين خاصة وإحداث خلل كبير في الغدة الكظرية، فيؤثر على العديد في أعضاء المرأة المستهدفة. ونحن ذكرنا في الأول أنه صحيح أن هذا الهرمون مسؤول عليه الغدة الكظرية، لكن كذلك هذا الهرمون سبحان الله لديه أماكن أساسية أخرى في المرأة التي تنتج هذا الهرمون، وقد ذكرناها في المقدمة من الأول. فيؤثر على العديد من أعضاء المرأة المستهدفة، وأي عضو يستحق هذا الهرمون فإنه يتأثر سلبا بصورة واضحة مرئية. بالنسبة للشطر الثاني في هذه المحاضرة هو ما يتسلط به الملعون وأعوانه الملاعين على ثدي المرأة المستهدفة، والكثيرات جدا من الأخوات وكون في مشكلتهم هذه. بالنسبة لكل ما يصيب الثدي وما تحسه المستهدفة يكون إما بحقن مباشر لسحر إبليسي ممزوج بمواد كيميائية في مقدمة الثدي، فتجد المصابة ألم شديد في الثدي منقطع، يعني يأتي هذا الألم الشديد ويغيب، لكن بصورة عامة أيامهم وأوقاتهم كلها آلام في الثدي. وخز شديد من فترة إلى فترة في مقدمة الثدي، ضمور وانكماش الثديين، وفي أوقات قصيرة جدا يرجع يعني عادي لكن في وقت قصير، أو ضمور أحد الثديين يعني حسب الحقن أينما كان. إذا كان حقن في الثديين يكون ضمور وانكماش على الثديين، إذا كان ضمور في ثدي واحد سبحان الله هناك من تستمع رقية وليست لهذا الأمر أصلا رقية أخرى، فسبحان الله فورمولوجيا وفيزيولوجيا تحسه، والمرأة تراه أن ثدي يعني فيه ضمور والثدي عادي جدا، فالذي فيه ضمور هذا الثدي الذي تم حقنه من الملاعينة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك تغيير في لون مقدمة الثديين وبين قوسين المستهدفات بهذا يفهمون أي منطقة أقصد. كذلك الإحساس بكتلة الصلبة في مقدمة الثديين، كذلك ثقل تحسه المستهدفة في ثدييها. إذا كانت كثافة في الحقن الإبليسي فإنه سيكون هناك لون داكن في مقدمة الثدي، ثم يزيد هذا اللون الداكن اتساعا، ثم ينتج عنه سرطان الثديين أو سرطان لثدي واحد، وكذلك تنتج منه أورام. كذلك الإحساس بشيء يمشي في الثديين من اليسار إلى اليمين والعكس، يعني أعراض كثيرة لا أحصيها الآن، يعني أريد أن أختصر في المحاضرة، والأمور بإذن الله واضحة، وبإذن الله في المحاضرة تجدون عبارة على رسوم تخطيطية، سهمين أزرقين يعني متوجهين للأماكن المعينة، دائرة في الأمام الثدي تلك التي تبين مكان الذي يستقر فيه الملعون، وكذا ستكون بإذن الله المحاضرة مرفقة بصور ستوضح أكثر ما كنت أتحدث فيه، بالرغم أنني أتحدث فيه واضح جدا بجمل بسيطة. والآن نفصل بالضبط ماذا يفعل الملاعين. هنا تكون طريقتين، إما حقن مباشر بالسحر الإبليسي في مقدمة الثدي أو الثديين، أو طائر ملعون صغير بمنقار حاد يغز السحرة في مقدمة الثدي أو الثديين. وكملاحظة هذا السحر يصيب كذلك الرجال، هذا الذي يصيب الثديين كذلك يصيب الرجال. السحر عند ولوجه يقلل من وصول الدم، والدم بديه في مكونات عديدة من بينها هرمون الاستروجين الذي بدأنا فيه من الأول، فتسد الأقنية الحديدية، تسد الأقنية الحديدية وكذلك الفصوص الغدية وكذلك الجيوب الحلبية التي هي في مقدمة الثدي. والمشكلة لا يحدث ضمور وانكماش وآلام شديدة فقط بين قوسين، سنتحدث كذلك على العنصر الثاني الأهم الذي يسبب الآلام المبرحة وغرق القوس. وأرجع وأقول المشكلة لا يحدث ضمور وانكماش وآلام شديدة فقط، بل أن المرضعة يعني لا ترضع ولدها، ويقولون أن مشكلة في هرمون الحليب. نعم صحيح، لأن السحر عند حقنه كما تحدثنا في الشطر الأول من المحاضرة يستهدف هرمون الحليب، لكن السبب الأساسي أن هذه المناطق التي كنت أذكرها وهي الأقنية الحليبية والفصوص الغدية والجيوب الحليبية قد تم سدها من الملاعين بهذا السحر. هذا يؤدي إلى لون داكن في مقدمة الثدي وبعدها سرطان، وأصلا تحس المبتلية بثقل وكتلة صلبة موجودة في ذلك المكان، وهذا كله ناتج لوجود الملعون وتكوره في ذلك المكان، وكذلك لانسداد كل هذه الشعيرات الدموية وهذه المناطق. بالنسبة للخادم الملعون، هو طائر صغير بمنقار حاد يسكن في منطقة الهالة يعني داخل الثدي مباشرة في مقدمته، وبنقره لمقدمة الثدي من الداخل تنتج الآلام الشديدة جدا. وبديه إذا كان الثديين محفولين يعني فيهم هذا السحر، فإنه يوجد خادمين ملعونين، يعني ملعون في كل ثدي، والصورة توضح دائرة زرقاء هذا مكان الملعون أين يستقر. تقول لك المرضعة الحليب لا يوجد، وحس بثقل فيهما أو يخرج بكمية قليلة جدا للرضيع. نقول ربما تمر أصهار من الرضيع، وخاصة إذا كانت بنت، أو إن كان الرضيع لا يريد أن يرضع من أمه، وهنا احتمالين أو أكثر، إما أن الله لم يرده أن يسقى بالحليب المسحر، أو أن الملاعين ينتقمون من الأم، وأن الرضيع أو الرضيع لاحظ عليه الزهر يده برطبة جيدة فلا يريدون له الغذاء، وهي حالات كثيرة لا نستطيع الجزم فيها إلا إذا كانت رقية مباشرة. المهم حاولت تلخيص مؤامرة الملعون وأعواله وإعطاء مهم، ونحن نسرد المؤامرة بإذن الله عز وجل بدقة وبحذافيرها بإذن الله الكريم، ولا لا أتحدث في محاضراتي بتفسيرات أصلا. أنا لا آخذ عينة عن عباد أرقيتهم ثم أتحدث على تفسيرات، لا والله، بل هذا الذي يقع بالفعل وما يقوم به الملاعين بالفعل، ونحن نشرح مؤامرتهم ونكشفها ونفضحها ونضعها بين مسامعكم وأنتم في بيوتكم بإذن الله عز وجل، ونقول أن هكذا مؤامرة كسب بها الملاعين في السنوات الأخيرة، هذه وهي أصلا في تصاعد إلى غاية هذه الساعة، فلا الطب ولا الأدوية والعصافير تخرج هذا السحر وختامه، بل هذه أسحار خفية إبليسية، السبيل الوحيد هو التوجه لله مباشرة، وهيكلة هكذا رقية بديهي ستكون بالتوجه لله بأن يجمع بقدرته، يجمع هذا السحر الملعون من الثديين وإبطاله، ثم شفطه بشفاطات وحرق ختامه. المهم أين اليقين في الله عز وجل بالنسبة للقارئ أن يناضع هذه المحاضرات وهذه الرقى، والمعروف أنه ليس ليستفاد منها المبتلين فقط، لا، بل هي علم نضعه في علم الرقية الحديثة بمنظومة جديدة بإذن الله وبفضل الله، لكي أي راقي يريد أن يرقي بما نرقي به نحن، أو أن يهيكل رقية وتصب في نفس الموضوع والهيكلة، يجب أن يكون هناك اليقين التام في الله عز وجل، وكذلك بالنسبة للمبتلي الذي يستمع، وتكون قلوبنا كلها معلقة بالله، فإذا قرأنا أسماء الله الحسنى وأيقنا كل صفة بصفاته جل وعلا وفهمناها ويقناها في قلوبنا وعقولنا وأنفسنا، فإنه عندما تناجي الله بالقادر المقتدر سيكون هناك ثقل كبير جدا في دعائك بإذن الله عز وجل، والله قريب سميع مجيب الدعاء. ومن الأول أقولها ومن فترة إلى فترة أعيد التذكير بها، ما هي الحكمة أن الله جل وعلا كشف مؤامرات؟ لماذا كشفها؟ فهو يوجهنا جل وعلا لكي نتوجه له جل وعلا بقلب صادق وبيقين ثابت بالإجابة بالدعاء. وربما الحمد لله يعني يا رقاة تصلكم مباشرة مهيكلة، ويبقى ما صلتك أو ما صلتك بالله جل وعلا. وخلاص يعني نتوقف هنا في هذه المحاضرة، وإن شاء الله عندما يقدر الله عز وجل سنضع رقيتي في هذا الجانب، ونقول إذا قدر الله وأنتنا وبقينا لنا لحياة ووضعنا هكذا رقية فليستمع من إليها الرجل والمرأة، فلا يقول الرجل أنها لا تخصني بل تخصك بإذن الله عز وجل، وربما عند استماعك لهذه المحاضرة هناك أشياء تدور في مخيلتك وتتذكر أمور عديدة وألام تأتيك في مقدمة يعني تأتيك وأمور عديدة ستجد لها إجابة، وربما أصلا من سيتأثر بمحاضرتنا هذه، والتأثر هذا ليس من الإنسية أو الإنسي، بل هذا التأثر من الملاعين لأنهم كشفوا، وعندما يكشفوا يفضحوا، وعندما فضحوا يدمرهم الله جل وعلا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.